إلا بإسلام النفس وقيادها لباريها سبحانه، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذلك أن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإسلام القياد لرب العالمين والقبول والرضا لحكمه وشرعه في كل نواحي الحياة فرض لازم، وهو مقتضى الإسلام. ومن عارض شرع الله برأيه فليس بمستسلم لله، بل هو عبد لهواه، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وإذا كان الاستسلام لله في كل الأمور هو مقتضى الإسلام فإنه أيضا شرط الإيمان. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولا يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومع أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بمصالح الخلق، إلا أنها لم توضع على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم، كما قال ربنا جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يقول الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل: إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، ولو ردوا لعقولهم فلكل واحد منهم عقل. عباد الله، قد يضعف إيمان المسلم فيغلبه الشيطان على معصية لا يلبث أن يتوب منها فيتوب الله عليه، أو يموت على غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا شأن كثير من الخلق، أي أنهم يموتون بلا توبة. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، إلا أن الذي يلحقه الذم وينطبق عليه الوعيد الشديد، ومن يكابر ويجادل عن معصيته وهواه ويعارض حكم الله وشرعه بعقله ورأيه وينصب نفسه لنقض عور الإسلام وحرب كل فضيلة لا توافق هواه والدعوة لكل ما تشتهي نفسه وتهواه، مقتديا بالفلاسفة القدماء في اتباع عقله فيما يحسنه أو يقبحه، حتى يتيه في صحراء الهوى وظلمة الضلال كالكوز مجخيا، أي كالكأس مقلوبا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. انتهى كلامه. وهؤلاء هم من عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي صحيح سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء، أو تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال الشاطبي رحمه الله: وحاصل ما عولوا عليه، أي أهل العقول وأصحاب الهوى، وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول المجردة، فشركوها مع الشرع في التحسين والتقبيح، ولو وقفوا هنالك لكانت الداهية على عظمها أيسر، ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله باعتراضهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. أيها المسلمون، إنه من المقرر في شريعة الإسلام أنه لا اجتهاد مع النص، ولا قول لأحد مع قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله العليم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل إن كراهة شرع الله وابتغاء ما سواه محبط للعمل بالكلية، كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال ابن رجب رحمه الله: المعاصي تقع من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله، والبدع تقع من تقديم الهوى على الشرع، وهو أخطر، لذا سمي أهل البدع أهل الأهواء. انتهى كلامه. وإذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فإن فطامها عسير جدا. عباد الله، لقد جعل الله للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه ولا يمكن أن تحيط بكل شيء، فالإحاطة للباري جل وعلا وحده الذي يعلم الأشياء على التمام والكمال والمآل. أما العباد فإدراكهم قاصر ولا يتفقون في النظريات عادة، لذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا، ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث، ولو كان ما يقضي به العقل كله حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم، ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة، ولكانت الرسالة على هذا الأصل تعد عبثا لا معنى له، وهذا كله باطل. إن الواجب على المسلم الحذر من هذا المزلق الخطير، وهو رد شيء من شريعة الله أو كراهتها أو تقديم الهوى والعقل على الوحي. ولقد اتفق أهل السنة على أن من فعل عددا من الكبائر دون الشرك فإنه لا يكفر. اتفق أهل السنة على أن من فعل عددا من الكبائر دون الشرك فإنه لا يكفر، ومن استحلها ولو واحدة كفر، وإن لم يفعلها إذا علمت من الدين بالضرورة. ومن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليلزم قول الحق سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العقل محمود في الإنسان، ولولاه لما اختص بالتكليف دون سائر الحيوان. وقد خاطب الله العقل في آيات كثيرة من كتابه وأمر بالتفكر والتعقل، بل علل له كما في قوله سبحانه: لعلكم تعقلون. إلا أن الخالق سبحانه كما خلق العقل في الإنسان فقد فاوت بين الناس فيه، وركب في طبائعهم الهوى والشهوة، وجعل الوحي حاكما على كل ذلك ابتلاء منه سبحانه. فمن أخضع ذلك لله وحده فهو المسلم المستسلم له، المنقاد لطاعته، المستحق لجنته. ومن تمرد بعقله وأعجب برأيه فهو المتوعد بالعذاب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله